مرسول. السمع والطاعة. بسم الله. السمع والطاعة. شو هذا؟ بسم الله. شو هذا؟ عندك الوقت حلو شوف ما عندكش. بسم الله. هذا زعفران حر حر حر وغالي مشان قديم اظن هذه اعراض كتاب شنو هاد الشيء اللي مكتوب هذه الاعراض وكذا الحاله ديالي صافي صافي ماشي مشكل الحاله ديالي طيب خليهم من بعد هذا قلم وهذا جوال ديالك شو هذا؟ شرح لي شنو ممكن نهضر؟ اه ماشي مشكل انا جون من جون ودي الله طيب انا خديجه طيب انا مرسوله من عند واحد اخ راجل كبير ابيض وحيت حتى لهنا سكتنا عندك جني ولا انسي؟ كنت مرسولة عارفة انسي ولا جني؟ الله أعلم. شنو قال لك من رسلك؟ لما نزل عندي نزل عندي هو ها؟ شفته طيب شتي نزل عندك إذا جني؟ إذا جني طيب شوف نزل عندي كان تيرقيني تيقول لي شوف في البورتال اللي لقيتي تما قراي غير وقيا بيك تلقاك أنت الله يخليكم خلينا نسمعوا هذه الاولى بعد ما خلينا اخوان طيب نغير اخوات يلا بسم الله غير تشويش عيطكم الله يخليكم باش نركز تاني انا مع خويا ربيع خويا ربيع هذا جيني قلت لنا من اعمال او جيني خويا ربيع خويا ربيع انا خديجه ياك انا كنت ناعسه جات جا واحد الراجل بيض ملي كنشوفو كله بيض وجهو ما عقلتش عليه مزيان ما عقلتش عليه فاش وقف تيقول لي سيري دير الرقيه سيري عند ربيع شوفي ربيع سيري عند ربيع شوفي ربيع وتبعت الرقيه ديالك هذيك 3 شهور غدا الرابع ان شاء الله كملت هذيك الحصص ديالك بدات يبان لي الانتصارات شويه بشويه بشويه بانت لي واحد اخوات اخوات اخوات الله يخليكم باش نسمعوا مزيان بان لي صيفط لي واحد الاخت سميتيها انت فاطمه طيب فاطمه الزهراء للقاعة عمرات ما تزيدوا حتى واحد ونعتذر للجميع صراحه لكن ممكن يجلسوا على برا يبقاو يسمعوا اما هنا القاعة ما يمكنش ها شوية غيولي الاكسجين ما كاين طيب راني خدام خدام يلا يلا هذا الشيء هذا هو الاشكال دابا خصكم جد جماعة شتي البركة ناجدة طيب طيب طيب طيب كمل كمل كمل كمل ياك طيب الاخوات الله يفتح عليكم الله يجازيكم بخير حاولوا حاولوا غنستافدوا لان هذه اول هذه الحاله تقريبا انا اول مره كنشوف هذه السيده ولا كيتكلم ماشي انس اللي كتكلم هي تدخل من جند الله هي جنيه فلا شك سوف نستفيد فحتى كلامها غيأثر في الجن فيكم لأن سوف يأخذ قدوة واسمعوا مزيان بسم الله يرضى عليكم طيب خلاص كلام مرحبا مرحبا مرحبا واحد ما يخص لي بلاصتي قدام خويا صافي صافي انا مرسوله سمعتي يا شيخ جات البارح شيخ انا تسول عليك انت بالضبط قلوب على خويا ربيع قالت له من بيت هنا قالت له من بيت هنا يا جينا حوار شوما شوما نمشي معاك الشيخ الله يحفظك جات نمشي معاك كيف نسالي معاها نتكلم معاك يلا وصلي اختي راه كنسمعك. سمعني اختي يعطيك الصحه. وين هو الطريق؟ بغيتي واحد السيده مريضه. بغيتي شنو؟ بغيتي هنا لواحد السيده شبيش. انا معاه الله يلا معاه وجيني عزيزه النظام كترتب الاوراق وكذا وحده موتوا بغيبكم. نعم صح يلا بس موتوا بغيبكم. موتوا بغيبكم. سحر سحر سحر سحر سحر شوف فيه هو بيض وانا ناسا واش ابو خرج لك عايشه واش ابو خرج لك طلعني انا مش تبقى في الرجل هذاك الجندي جبت كل شيء اللي قال لي قال لي سيري دي سورة البقرة كاملة وقلت له في ودنية الليل كله ما كنعس إلا بسورة البقرة البقره. طيب وصل معايا وصل معايا خلاص طيب لان شوف ما شاء الله كثير ما يمكنش تاخذ وقت بس عندك الحق هذا الشيء كلشي عندك الحق لكن انا غير كنسمع شويه باش يفوق باش جات تسهل عليك المأمورية هذا هو درت صورة البقرة كل ليلة كنديرها تقريبا شهرين انا كنديرها كل ليلة تنقول يا ربي كنشوف شي حوايج كنديرهم كنقرا سورة البقرة ماشي انا اللي كنقراها ماشي نجية اللي كتقراها كتقراها خديجة خديجة كتقرا هذيك سورة البقرة بواحد الطريقة شكل كتبين السحر فينا هو بالقرآن السحر بالقرآن تيخرج السحر بالقرآن بالرقية تيقولها رجلها ما ديريش سورة البقرة ديري الرقية ديال نتاع ربيع كي تعجبك ربيع تقول ديري اخويا اللي يعجبك اللي يعجبك نديرو انا قرا عليا ربيع ولا قريت كلام الله فهو كله كلام الله ياك اخويا ربيع كلام الله كلشي من بعد لما تنقول له يا سيدي شكون انت واش انت مالك قال لي لا انا ماشي ملك انا جند من جنود الله انا جند من جنود الله قلت الراجل عبد الرحمن راه شنو كان شي مشتاق واش هذا الشيء واش بصح ولا خيال ولا اوهام ولا شنو هذا الشيء فكيبان لي الراجل الابيض مع راجل كحل فوق العود كحل شدو هذاك الراجل الابيض بالسيف ديالو سيف طويل عنده الله اعلم ليس الله يولي صحيح اختي شد هذه المراه هذاك السيف فرقوا في النص هذاك الشيطان فرقوا على جوج فرقوا على جوج بسيف كان قرقوا اجي تحشي حدايا الحمام ديالي اجي حداك راجلي انا كنهضر انا رانا تنهضر جوج بينا كنهضر ناجيه و خديجة راجلي راني عاش حلمت شنو حلمت عندك ما كنت نعسى سيدي ربي راني خفت شوفي اختي قال لي لا راجل بيض يعني

انا قلت غير بعض الامور اللي خفيه باش نبينها، ولكن اي وقت راه غناخذ بعين الاعتبار يعني الامور اللي كتكرر بشكل روتيني راه عاديه. الصدقه ماشي غير العرس اللي كنتفاتوا، حتى في الصدقه، الصدقه تشافي فيها ربي يقبلها لك. هذه غادي تكون فيها ديك السيده ولا السيد؟ ولا ان شاء الله ما عندناش السيد، غير السيده. ها نسيت الا راه حنايا لا اله الا محمد رسول الله، اللهم ثبتنا بالقوي الثابت في الحياه الدنيا. ويا ربيع ما كملتي هذيش ثبات الدنيا والاخره ان شاء الله. شوف هذه الناس غادي نجاوب الاسعاف. فين نديرو احسن كرسي؟ هنا كيبين لك اهميه الرقاه وان الحاجه الى الرقاه. الناس راه كم من مرضى في الاسره الان في المصحات والمستشفيات وكيسببهم ماذا السحر؟ خلي الشيخ يحطها من وراك. لا ما غتحركش. باياس اختي خويا ولا ديك باياس الله يخليكم، تحرمونيش من الصدقه. والله ما غيمكنش، ما كاينش راه جالسين عده بزاف ديال الناس حاولوا بلايصات تحشاو كاملين. هذيك الباياس جابتها الاسعاف. كاينين كلشي غيوصلك لك تما. الاخت اللي كتقول عندها عاشقين، عاشق اسود وعاشق ابيض، الاخت قوم معنا الله يفتح عليكم، اللي عندها معاناه من بعض السن. يا انت صدقينا براسك واش عرفتي ان امي تؤسر؟ يلا انما الاعمال بالنية. الحمد لله الحمد لله انما الاعمال بالنية. يلا حلو حلو كيعتديو عليك بجوج صافي صافي فهمت واخا برجي لا تعافاك الله يخليكم. رجال في رجال رجال في البايص رجال الله يحمي والديك. مريضه مريضه أتكلم أنت مهمت من الحاجة أتكلم لا أتكلم لا أتكلم أنت أنا غني برت أربع حصص أبو النعيم المعنى شنو عندها شنو طلع عندها؟ حية سوداء صف الوسواس حاسدة حية شنو الوسواس؟ بصح دونالد ترامب وداعش راهم داعش غيقتلوه بولا امبيلونس في فرنسا بوليس راهم جري علينا وكلشي صح هادشي؟ كتهيئ ليها صافي واضح واضح طلعت حية حية حسيدة شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف العيالة تبارك الله بزاف. يلا ديروا الخير هيا حلوا حلوا بلاصة حلوا. يلا وقفوا الله يجازيكم بخير. خويا من هذيك الباياس ديروا لنا الطريق الله يرحم الوالدين. يلا خلونا في الباياس الله يجازيكم بخير. انا جيت شو اسمك؟ هي عندك طلب شي واحد قبل ما يجي الاستخاره ولا كانت اخر الله يوفقها. الله يصرف لنا كل شيء على النبي. الحمد لله توفقنا وخدمتك الوطن ان شاء الله. طيب بحال الاخت دابا كتقول لي باش تعرفوا هاد العالم. هاد الاخت كانت في اللون تحسب والو، بعد برامج الان كتخرج خيوط حقيقيه من الرقبه تاعها وجه وزجاج. نسيت الشيخ راه جمعتهم ونسيت من الجسم كله، نسيت خيوط وزجاج، نسيت الشيخ. ودابا خدم عقلك وفكر ان الجسد يخرج من خيوط وزجاج، ولم تكن تشعر بشيء في البدايه، هذا بعد البرنامج والاجتهاد. فهمت ولا لا؟ راه السحر راه ماشي هو سحر سحر. كاين بعض الانواع اللي هي ديال بصح شاده عاضه، شاده وعاضه، خاصك تمشي معاها باش توصل. تعرف كيفاش امال كيتعذبوا ديال بصح الموت البطيء، الموت ديال بصح الموت البطيء. الولاده ما تنساش الحمل ان شاء الله. شي 6 سنوات وانا في الرقية، الحمد لله طلتو، صار كيسير في الليل معاها مفهوم مع الله، مرشوش وفي آخر حصة ظهر شيطان ساحر، آخر حصة كانت معاك، شيطان الساحر الذي كان يجد الأصحاب يأتي بالخدام وأسلم الرجال في خطبته وخرج ولم يقل شيء. لكن الشيء الغريب هو أن من بعد ظهر كثير الشياطين الصحابة كل مرة يكون الشيطان أقوى من الذي كان قبله، حتى أني لم أعد أفهم الذي يجري أن يواظب على مواجهة ربي أشخص حالتي وفي نفس الوقت يأتي ناقي إلى منزلي تقريبا في كل أسبوع. لأن اكتشفت في الشعب الماضي أنه إلى وجود ساحرة كبيرة بمسار شعبي شيطان خلاص وتم إخراج بيت المتابعة، ولكن ما زال هناك شيء غير مفهوم إلى الآن. أصبت جن تعلم أمراض كثيرة وفي آخر المطاف السكري واعترفوا بذلك. السيطرة على العقل والجنسية والذاكرة والفهم والفهم أعطيك أنه موحز 2016 الآن انتصار تقوم بالغضور إلى مركزكم وقبلت بالصد وبالجيب حتى زالت حالتي أخوات أخذت وأخذوا يسيطر على جسدي تماما. تزوجت 15 وكان صباحي هو أن أشتعت على زوجي حزوعي أخت اشترطت في الصداقة على الزوج أن تأتي للرقية الشرعية أصبحت من الأمنيات. اشترطت علي حج عمره وهي دابا كاين المسكين خاصة تدير في العقل. وإذا مرضت فهو يشفي لكن كسب الرقية ألا تكون رافضا لأمر علاج الكتاب والسنة. شكون هذا؟ شكون هي؟ لا خاصة تحطوها في العقل. شكون هي؟ بعض الأخوات يعني عندهم طيب هذا مشكل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل معاناتي اللي قريتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاضل بعد الرقية حالته بقبر في المنزل و يقول لي أبو أولادها مع قبر وهذا الجريدة الجريدة المهاجر وشيئا قبر حالتي رجل يسلمني كل واحد باسمي من سورة القرآن وقال أني لأنت آية الكرسي ورأى أشخاص في حقك خرجين ألسنتهم وآخرين سلاسي في المعصية وأرى حلم بين يقظة المنام وقالت لي زوجتك أخبرني شيخ موجودين مسيحيين فذلك اليوم بدأت أرى مسيحيين في الحائط والصليب وتاج وتمساح. يا أختي ها هي يا أختي طيب ملك وقرأ وأحمر شيطان يهودي وعبد القبور وأرى في أرى جوج مربوطين مع بعض الله يحمي الوالدين ومسامير في حروف الله يعطيك الستر ستون اسم أف والألاف وأرى حيوانات فأرى كبيرة ترضع الأطفال وأولادها أراهم يقبلوا أعتاش يقبل الحجاج يقبل بعض وأرى كذلك في سجود وأرى رؤوس تقطيع تقطع وأرى حرب رأيت شيطان أسود جناح نسر أو شيء تقطع وأرى رقاب تقطع. شو هي الأخت هذه؟ شو هي الأخت هذه؟ شاي لأن فيها كثير زلمه كاين حرف البدن ورأس نقش وثعابي كثعبان كبير في رمل جن بحر وأرى جن بلباس حرب وجن جن وغرفة فيها وحالي كثيرا سوق وما كنعشش بس عقلي خارج غير بالدار ديال الوالديه بزاف راه كتبان نص الورقه نص الكبير كاع ما فين هو؟ قالت لك خوتها دابا فرصه اخيره عطاوها الرقاه اخر راقي هو انت. طيب دابا انت مريتي عند كثير من الرقاه، شنو كيوقع لك عندهم؟ كيوقع لي والو ما يمكنش. هذيك هذيك قليل هي اللي بغيت نسمع، شنو هي هذيك قليل؟ بحال هكا اللي حسيت ببروده. او مشيت اول مره مشيت عند واحد المراه كدات لي الرقيه جماعي حسيت بالنمال في يديا صافي، بقيت كنتبعها معاها صافي بحال ولفت هكا وليت كنمشي عندها ما كنحس حتى شي حاجه. كسكسو وصافي هي هذه وليت كن فين ما مشيت للرقيه. شنو؟ كسكسو رخيصه هذيك رخيصه. حتى الوالده ديالي الطبيبه عيات ما تمشي لعندو دابا السؤال، انت كتمشي كتحسي باشياء يسيره والايات اللي كتاثر فيك؟ اعطينا اعطينا ماشي مشكل. ما بقيتش عاقله على الايات اللي كتاثر فيا، كانت حقوق حقوق الوالدين، كانت هذيك المراه اللي كانت تدور عندها عمتي ياكش؟ عمتي بحال شي رقات. السلام عليكم. كرشها مريضة. طيب كمل كمل. كمل الشيء. كلام. كتحب الحياة والحيوانات. كنسمع دابا الرقية ديالي كنت كندير لي زيات في ودني صافي، ولو كيخلعوا وخاف قلت نزل عندك عاد عاد نشوف شنو ندير، واش نبقى ندير لي زيات حيت كيتخلع لي حتى ولدي. بعض المرة انا كنطيح ولكن ماشي كنغيب، الا تعصبت بحال اللي كيشدني بحال الكريز، كيشدني كريز كندير غوت ولدي تا هو كيندير غوت. دابا انت باين واضح انت مريضه. اذا الاشكال انا الوحيده في العائله اللي حاسه انه مريضه، كلشي عائله. دابا الاشكال فيك شنو خاصه السيده؟ شنو خاصه باش باش ترتاح وباش ترتاح راجلها وعائلتها؟ خاصه تصرع وتطيح ويقول غير انا كاين نص العلاج تحيد، صح ولا لا؟ خويا ربيع هنا الاشكال، علاش ملي كتواظب مع معالج مده طويله يقول لك انسان انا لا اسرع؟ عرفتي علاش؟ لان ما جلستش معاه وعطاك الخطوات اللي تمشي عليها باش تجيب العلاج الصحيح. بعد معاك انت لقيت تحسن ولقيت الرقية اللي قلت ولكن باقي اول مره جا عندي انا في اليوتيوب. في اليوتيوب كان بيت الرقية في ودني ولكن كنقولها ماشي كنقولها بصدق. راه بعض الاخ بعض الاخوات كثرت انهم متبعين معنا المباشر اليوتيوب ما شاء الله، من غير انهم براو ولاو حسن في الثقافه وفي المعرفه وفي العلم في الرقيه كم كثير من الرقاة حاطين غير السميه وحال المركز مع احترامات الجامعه. وصراحه نقولها حيت راه سهله دير فوقيه ودير قانون ودير ميكرو وحط كاتب على برا سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر ما كنعرفش واخا يجيبو الصراحه باش يديرو بنفس الشوي. لا لا ملي تتبكي كتأثر بزاف بزاف بزاف بزاف، كيجيك الخشوع تما كتأثر بزاف. ملي صديك كل ما كل ما انت كتهز وما كيتهز ما زايد ما بكيتي كل ما تخشعتي تنتقم. وهذا هو دابا اصلا صح صح صح, صح. الجيل كي كيديك الساعه كيحس. نقول واحد النقطه مهمه، حتى انا مشيت عند رقات اخرين بلا ما نقول اسماء مع احترامي لرقات، المشكل فين كاين؟ وهو عدم التشخيص. التشخيص صحيح هو نصف العلاج. انا واحد المده طويل وانا تندير في الرقيه، اشنو كندير؟ انا هذه الحاله ديالتي تزادت علاش؟ لانه العنف، انا تعرضت من صغري للعنف والضرب ومحاولات اغتصاب بزاف ديال الامور، ضرب من الاب وانا عندي 43 عام وكناكل العصا، ما كاينش الانسانيه. علاش دخلها الجن؟ وهي كتضرب تدخل فيها تدخل فيها الجن، ودابا الا تعنفتي معاه ما يمكنش اللي يغلبو شيخ. في العنف دخل، قال لي انا في العنف دخلت ما تعنفيش معايا،

مساله اخرى هذه سير اخرى نقول لكم حاجه دابا كتشوفوا مثلا كيجي هنا كيقول لك انا شيطان ماسونيا شيطان ماد كتشوفي مثلا احيانا النادر كتعارك معايا كتسمعوها او كدير اسد التعريف واش لقيتي شي واحد مثلا كيصفاق ولا كيدير علاش لان كاينه دراسه ديال النفسيه ما بينك وبين الجني انت كتنوض باش تضربو بعد ما وعظتيه كتنوض باش تهدو او لا تخوفو بعد ما بينتي ليه فاقمتي عليه الحجه فكيعلم انك ماشي نطي باش نفسك وماشي انت باش تبين العضلات ديالك الا بغيتي قوتي مع قوتك السي الراقي الا وقف عليك بالليل غتنقض الوضوء من الاخر الا خرج غير فطروت غتقلب الطوموبيل معايا ولا معاياش والله لو وقفتي الا ثبتك الله سبحانه وتعالى ممكن فمن يعطيك الله واحد القوه اللي هي كلام الله وظفو توظيف صحيح ولكن هادشي باش يكون بالفهم راه الايام هي اللي كتعلم الراقي ما يقول لي شي قراش مدرسه ما يقرا في كتاب خذوها مني ولهذا مثل هذه الحالات اذا كان الانسان كيتعذب احيانا ما يمكنش تعذبه برجليك هو شوف وضع القدم على موضوع الالم ثابت بالسنه راني بينته في اليوتيوب ثابت بالسنه الاحاديث في الصحيحين وغيرهم ولكن ماشي اللي عنده الفسق عنده امراض القولون عنده الضيقه عنده الجني في الراس تكبر عليك وا الشيخ انا غنموت غنموت احيانا ممكن كديرها وانت عارف ان الالم السيد عنده طاقه وحده مثلا نحيفه الى وضعت انا قدمي كون على يقين العدم العمود الفقري نقطعوا لها واش من الحكمه هذا ما يمكنش انسان دائما كتعذب عندك الرقاب تجي حتى نعذبها لا ما يمكنش هاد الامور كتفاوت وحده حامله انا وضع قدم ديالي ما يمكنش وحده عامله جراحه مثلا نوضع القدم ديالي ما يمكنش راه الاخوه بعض المرات علاش بعض المرات في الاول كنت كندير الكاميرا وكندورها كيقول لك واقيلا كيدير شي حاجه خايبه ما بغيتش تشوفوها ما بغيتكش تعلم داك الشيء لانك باقي ما متهيئش ليه لانك غتاخذوا منه غتطبقوا خطا لحوم الكبار سم للصغار الدري الصغير طبيعي يحلي ما يقعوش الحمل فبعض الرقاه الان ما كيتتبعش الجلسه من الاول حتى الاخر يا شيخ اعطيني سر قاتل للجن يا شيخ اعطيني وصفه قاتله للجن ما كاينش شي سر قاتل وما كاينش شي وصفه قاتله كل حاله وعندها السر ديالها وعندها الوصفه ديالها وعندها الطريقه ديالها بغيتي هادشي خاصك تكون عندك جامعه تدخل قباحث تبع تبع تبع هادشي كامل باش يلاه توصل كل حاله تعرف كيفاش دابا هادو رقم وانتم عشرات وشحال كاين حاجه اخرى واش هادو جنون ديالي في الاخر ما غيمكنش ولهذا الله يجزيكم بخير خاصنا نتعلموا هذا الباب ان شاء الله جل وعلا كيقول لي الاخوات الوقت كيضيع باش نبداو ان شاء الله تعالى سؤال بسيط في الرقية نعم انا راه تيسقسوا الناس وكنعرف من هو هذا هو كان صعيب كتقول لي كيسقسوني كنعرف نقول لهم علاش هذه شوف انا عجبني هذا الجواب علاش عجبني حيت كنقول لها في الدار يا ويلك شوف ولدي يا ويلك هكذا كنقول لها علاش عندك تفسير دون علم عندك توصي لهم شي حاجه ماشي هي هذيك كتنزل تقول لك قولي اش ندير طلعي ديري علاش حيت هذه امانه اما راه سهله هذا فمك وما جاب ويدك وما جاب ونصك وما جاب وشلخ بنادم ودوز الدم من هنا وانت راك بخير لا هذا خطا كنقول لكم اللي كاين راه الاشكال ان الرقاة القول الامر ماشي كنتكلم باش ان الرقاة القول الامر مفتوح سهل وكنتحمل مسؤوليتها نعم لقاو وشوف وغيجي واحد الوقت وراه جاي وخذوه من اليقين هو جاي يقري ملي غتولي الامور عندها واحد الشروط غتلقى واحد في الالف شيخ واحد في الالف تكلم ترك ولدي انا ما دايرك تطلع واه واه الحاجه ياك شي شحال الحمد لله كندعى معاك في الليل وفي النهار. ماشي والله. نعيم زعما عاونتيني في المحنه. مالك ما تنساش ليا. هذا واجبي ماشي مشكل. هذه بنت نعيم صمتت غير نشوف فيديوهات تبع مديوله. جبت حالتها. خليها عندي ولدي باش نمشي لعندها. هذه عرفت تستخدمها تدوس بالرقيه صوتوا وشربوا وهرسوا. قالت هرس الراقي من ليدا. عصفي من ليدا والله من ليدا. مسكينه شنو الحمد لله تعاون معايا الحمد لله شيخ الله يخليك دغيا راك شتي الحاله ديالي انا اللي كان جاري راك عرفتي راسي تبون يلا كملي شتي دابا اسمحوا لي مثلا اسمحوا لي دابا حنا مثلا عشرات ديال الناس لو جات الصحافه مثلا خذوا مني بياخذوا لو جات الصحافه وما مشوش لديك الجانب الايجابي اللي كنتكلم معكم بيه ديال التشافات هذه وهذه وكيمشيو غير اللي ضربها بالماء هرسها اعتدى عليها كذا وشدوا هاد العينات ولعبوا بهم وحطوهم كيولوا الوجه ديال الرقعه نقدوا جدا عندك صح ولا لا خاصهم يعرفوا انهم راهم كيوسخوا حنا كننقيو ولكن الى متى احب من احب كريم كريم ولكن الى متى مشيت للكلينيك شهر ونص انا كنعاني من السخانه غير غيبوبه ديال السخانه والكلينيك جوج كلينيكات انا كنشري ديال الكلينيك ما عرفوش في الاخر قال لهم خرجوا هاي الخرجات فعلا كنت كنتسنى انا جات واحد السيده من العائله جات بداتني عند واحد الراقي في درب السلطان انا ما عرفت انا حيت ما كنتش كنجلس ما بقيتش كنمشي وليت العظم والجلد هادشي اللي بقى فيا داوني عنده عقل اول مره غنعرف شنو هي الرقية واول مره غنتعرض عند راقي تحرش بيا انا يمكن الكلب يمكن الكلب تقول لي هكا اللي ما بغيتهاش بصح وفي الرقية لا لا انا نقول لك حاجه انا غنتكلم بانصاف غنتكلم بواحد النقطه مهمه جدا ماشي كندافع على الرقاطه اقسم بالله انا كنتكلم بالحق وبالفهم اللي عندي انا سمعت منها قبيله شنو عندها عاش اسد وابيض صح انا اول مره كنشوف السيده وهي قالت بلسانها تعدى عليا راقي وانا استغفر الله قالت واحد الوصف مشغول يعني في حالتها الصحيه ما يمكنش الانسان يشوف فيها اصلا علاش انا خصكم تعرفوا معظم الرقات مراض روحيا وهذا الكلام انا عارف ثقيل ولكن الحقيقه ملي انت غتلبس بك جني ويوسوس ليك عندك مشكل ويغريك بمراه تكون هي اصلا مريضه صحيه مريضه نفسيه مريضه في الجمال ديالها في كل شيء وانت حبب لك تعتدي عليها شنو شتي فيها اصلا؟ ما يدعوك الى الفساد، ما يدعوك الى الزنا، ما نتكلموا حتى بالجانب النفسي مثلا. ولكن شنو؟ الذي له علاقة بها ويرجوها ان تكون في طريق الانحطاط والفساد والزنا هو قال لا يكون قوة لي الا هذا اللي غيعالجها هو اللي غيكون مبدا الداء ديالها ويزيد لها قوة في قوة. اذا هنا خصنا نعرضوا الرقات على واحد الامر شرط اخر شنو هو؟ هو ان من غير الرقية خاصو يطرق يكون خالي من الامراض الروحية والامراض النفسية. ما يكونش معقد عنده الكبت عنده الحرمان ما يكونش انسان مقموع مع مو مع باه مع جداه مع مرتو جاي باغي يبقى يشوف الشقراء والحمراء والصفراء فهمتي ولا لا؟ هذه شروط اقسم بالله ترى تكون احب منك احب كلام كريم علاش؟ لان يكون واحد الاتصال ولا يكون واحد الموقع ديال الشكايات ويحال مباشره على الجهات ما يمكنش امور تبقى هكذا ما يمكنش الربعه الله روض الوليد لعب مع السبعه بسم الله الحمد لله يلا بسم الله يلا راه قرا خلي جات ما هذيك ما يخليك انت كاني انا وابني في شوف الاخوات بالنسبه نوضح لكم واحد الصوره اسمعوني مزيان الله يفتح لكم كاين واحد الفكره رائعه جدا هو قلت لكم الاسبوع القادم وتكون انا توقفت في الجمعيه مده طويله ما تقولهاش دابا ان كاينين لا لا لا لا نوضح كنت وضحت وقت الجمعيه مده طويله فمن بعد انا تبين لي ان الرقيه اللي جلسنا معاهم منذ سنوات وقعدنا على ان الرقيه الجمعيه نوقفوها انا وقفتها كنديرها مره في شهور ثمان شهور ولا لقيت ان كيديروها يوميا او لك نهار نهار لا وتفاجئت صدمت هذا باش انا بعيد على عالم الرقاص الا القليل باش نقول لكم صريح انا ما عنديش اتصال بالرقاص الا القليل وملي كنجلس معاهم سبحان الله كنتصدم كنلقى خاص مرات تعرف شنو واقع في الساحه كتفهم فملي عرفت انا هاد الامور قررت احب من احب كريم من اجل المصلحه العامه. شنو هو؟ هو ان الرؤيه تكون ثلاث مرات في الاسبوع. وما تبقاش تراجع لا لا ما تراجعش عليها، ولكن تقول ما تراجعش ورا هذا الاسبوع. ولكن ولكن بغيت الرقيه ديال السبت تكون شامله، ولكن ديك الرقيه اللي يكون في الاسبوع بغيتهم يكونوا مخصصه، مثلا العين والحسد والعشق بوحده والسحر بوحده، حيت مثلا غير العاشق نتكلم معكم بتوجه واضح، حيت العاشق شحال من اخت فيها عاشق ولكن ما كتشخصش حالة تشخيص حقيقي، او لا ربما ما كتستافدش بشكل كبير في العاشق الجماعيه مثلا. علاش كيجيو عندنا مثلا الجماعيه؟ علاش كيقول لك نمشيو عند الشيخ نعيم على الاقل غنستافدو غنشخصو، صح ولا لا؟ فهي على الاقل تقول لك وانا ما كنتش كنحس لكم شي حاجه، ما كنتش راني حسيت. حنا ما قلناكش تحسي، حنا بغيتو توصل النتيجه. كيفاش النتيجه الجماعيه تكون؟ لان درتها من اجل ان يعم النفع. تخيلوا معايا ان غنديروا مثلا جماعيه في ثلاث سوايع بعد سوايع خاصه غير بالعاشق، ما غنتكلموش على حاجه اخرى. مثلا غنتكلموا عليه من ديال الابالسه، ديال الشياطين، ديال العفاريت، ديال الملوك، ديال الجن، ديال الخارجي، ديال الموروث، ديال فهمتي ولا لا؟ فغنتكلموا على العاشق والعاشقه، وغنتكلموا في التشخيص، وغنتكلموا في دعوه، وفي هدايه، وفي تعذيب. غتكون الوقع احسن، صح ولا لا؟ وبالتالي جميع الاخوات اللي في ربوع المملكه او خارج المملكه يوليو يتابعوا فقط شنو؟ الجلسات القويه سواء على اللايف او مباشره خاص بالعاشق. مثلا هذا يوم الاربعاء، مثلا يوم اخر خاص بالسحر، السبت يكون رقيه تعم الكل، يوم الثلاثاء يكون خاص بالرجال، وهكذا. وبالتالي هذا اللي انا غادي نقدر نداو ان شاء الله. صافي باذن الله نبداو. ما تنساش الشيخ الشيطان الناصيه والاعيون. يلا باذن الله تعالى كل اخت. الله يخليك على هذا. يلا بسم الله كل اخت. كل اخت تضع يدها على وجهها. يلا العيال. الشيخ عندها وحده، عندها في اختي وكيلا يخليها. هذا ما عرفتيش انت؟ ما عرفتيش؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الله يخليك، عنده وحده غيحيدوا لها الرحيم ديالها، ملي طلعت الحجامه طلعت حيه سوداء، الرحيم غيتحيي. شنو هي فيها السيده؟ راها راه فينا يا خويا. المهم ما تنساش العافية. شنو نقول؟ شنو نقول؟ تقرا طبي عندك كل شيء. انا خصو تحيي. لا ما تحيي ان شاء الله. ما مزوجاش. لا ما تحيي ان شاء الله. لا مش انا غنجي انا غنجي. يلا اخوات يلا اخوات يلا اخوات اللي تفتح لكم ان شاء الله تعالى. يلا كل اخت تضع يدها على وجهها باذن الله تعالى. صافي لا وخا خديجه خديجه كل شيء غادي كل شيء شامينة مالها مالها. لا لا ما تخافيش ما تخافيش، غير جبلتيها ما تخافي من والو، راه كترعد ماشي مشكل. عادي عادي عادي ماشي كله عادي، ما تخافيش. انا جاي انا جاي ما تخافيش من والو. انا شديت دابا انت تقرا باش نشرب الماء. السلام عليكم. كتشوفهم عادي. والاخوة والله يفتح عليك الله يهديك. الاخت تقول ان عندها انواع الكبار ديال التماسيح والحياتيه غوريلا وسود زفت

بيت يا بيت يا بيت يا بيت تملك تملك تملك ملك كبير في قدميك قدميك قدميك تملك تملك تملك ملك كبير في الاستقامة والانتصار تملك تملك تملك ملك كبير في البياض والجمال تملك تملك تملك ملك كبير في الكلام في الكلام في الكلام تملك تملك تملك ملك في العمل والمال تملك تملك تملك ملك كبير تملك تملك تملك ملك كبير في تربية الأبناء تملك تملك تملك ملك كبير في النجاح تملك تملك تملك ملك كبير بالعين بالعين والحسد تملك بالعين حسني تملك تملك تملك ملك كبير في جمال العينين تملك تملك تملك ملك كبير في الأسنان واللسان تملك تملك تملك ملك كبير ملك قوي ملك قوي اختفى سنين ملك قوي من الصور سنين ملك قوي من الخطبة سنين ملك قوي من الزواج سنين ملك قوي ببيت الوالد سنين ملك قوي ببيت الوالدة سنين ملك قوي من رحم الأم من رحم الأم من حامل الأم من رحم الأم من حامل الأم من رحم الأم تملك تملك تملك كبير ملك كبير ملك كبير عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء عطل كل شيء طلق طلق طلق فرق فرق فرق طلق طلق فرق فرق طلق طلق فرق فرق ملك كبير في الفراش بعد بعد بعد بعد ملك كبير ملك كبير في العورات ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك كبير ملك كبير ملك كبير اختفى اختفى اختفى توارى توارى توارى عقد عقد عقد سحر سحر سحر جدد جدد جدد ملك كبير في المنام يتدا في المنام يتدا في المنام يتدا في المنام يتدا في المنام طرى طرى طرى اعتدى طرى طرى طرى اعتدى طرى طرى طرى اعتدى طرى طرى طرى اعتدى ملك كبير لا إله إلا الله بها يزال ملكه بها يزال ملكه لا إله إلا الله بها يزال يزال من الرأس ملكه يزال من المعصية ملكه يزال من القافية ملكه يزال من الوجه ملكه يزال من الصمر ملكه

شري ملوك ملوك ملوك الأقوياء ملوك الأشداء من القبول ملوك من الأولية ملوك بالنجوم والكواكب ملوك بالذبح والدم ملوك بالأسحار ملوك ملوك الأشداء ملوك الأقوياء ملوك ملوك ملوك في العقل ملوك ملوك معشر الملوك معشر الملوك معشر الملوك أسلموا لله معشر الملوك أسلموا أسلموا لله معشر الملوك أسلموا معشر الملوك آمنوا معشر الملوك أسلموا معشر الملوك آمنوا معشر الملوك أسلموا معشر الملوك آمنوا معشر الملوك أسلموا معشر الملوك آمنوا أسلموا لله أسلموا لله الذي أعطاكم ملكا أسلموا لله الذي منحكم ملكا أسلموا لله الذي فضلكم بالقوة والملك فضلكم بالجنود والملك معشر الملوك الأقوياء معشر الملوك الأشداء شوهتم جمالا كثيرا أمرضتم بدنا كثيرا شوهتم جمالا كثيرا شوهتم جمالا كثيرا محقتم مالا كثيرا محقتم مالا كثيرا معشر الملوك معشر الملوك وسوستم كثيرا خوفتم كثيرا أحزنتم كثيرا عزلتم كثيرا معشر الملوك معشر الملوك بالحسد الكثير بالأعين الكثير بالعشق الكثير بالتملك الكثير بالأسعار الكثيرة معشر الملوك أسلموا لله يهود يهود يهود أسلموا لله يهود أسلموا لله أحبار أسلموا لله أحبار أسلموا لله أحبار أسلموا لله أحبار أسلموا لله يهود ملوك أسلموا لله أحبار أسلموا لله عباد أسلموا لله سحرة أسلموا لله كفرة أسلموا لله فجرة أسلموا لله ملوك ملوك ملك كبير أحب الدم أحب دمها ملك كبير أحب الدم ملك كبير أحب دمها ملك كبير أحب الدم ملك كبير أحب دمها ملك كبير يغوص في الدم ملك كبير يغوص في دمها تسببت النزيف والدم ملكك به تسبب في الاستحاضة والدم ملكك به أخفى حيضها والدم ملكك به آذى الرحم والدم ملكك به في الجرح والدم ملكك به حب السكين والدم ملكك به تسبب في الحوادث والدم ملكك به تسبب في الجراحة والدم ملكك به أحب رؤية الدم ملكك به أحب شرب الدم ملكك به عاشق للدماء مصاص للدماء شارب للدماء عاشق للدماء شارب للدماء ساحر بالدماء سحرها بالدم بدمها سحرها بدمها سحرها بدمها سحرها بدمها سحرها بدمها سحرها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها لا إله إلا الله اليوم سنمسك به وقتا طويلا مع الشيطان الملك ساحر الملك العفريت الملك العاشق الملك الخادم الملك الذي يجدد بالنجوم والكواكب ملك بالقبور والذبح والأعياد ملك حتى نرى الكبير ثم نأتي للصغير مفهوم وسأسأل كل جميعا يعني شكون حسبتوا لله باش نقسموا العلاج غير ركزوا معايا هاي نعم سنأتي إلى ساحر مأكول مشروب في المنام كل هذا لكن نبقى في الملك الملك الكبير لما نقول الملك الملك القائد الملك المحارب الملك الحبر الملك العاشق الملك الجندي يكون ملك كبير وتكون ملك الجندي ملك الجنود أمر الجنود نعم الملوك هنا يملكون أسفادا نعم الملك لنا الكبار نعم نعم نعم نعم هناك ملوك تتملك البدن والكبير يكون على قبة البدن إلا جسد نعم كيف يعني يتملك الجسد يقول أنا ملك يخدم نعم. الجسد ملك للجسد طيب جيد نعم الملوك كبار يملكون هناك من يعتبره ملك الروح ملك الدم ملك النفس ملك الجمال ملك خلاص يلا ما نخرج نخرج يلا يلا يلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله الملك الله المالك هو الله هو الله أورث المؤمنين ملكا كبيرا يورث المؤمنين ملكا كبيرا بالإيمان في صدورهم ملكا كبيرا بالإيمان في قلوبهم ملكا كبيرا شفاء كبيرا دواء كبيرا شفاء

أسود بأرض أسود بطلسم أسود. الله أكبر. طيب هذه الأخت جابوها من الكلينيك صح؟ أتوا بها من المصحة في الإسعاف ورفعوها لا تسأل ماشي. هو الآن يأتي بها وحده عندي. يأتي بها قامت ويأتي بها عندي. ها؟ إذن قعودها ورقودها في المستشفى والمصحة وأن جاءوا بها في على وجه السرعة بالإسعاف الأمر لم يكن أمرا طبيا. ولو ما تفطن أهلها لهذا لكانت تبقى إلى الآن وإلى أيام وشهور وأعوام في الرقاد وفي المصحة والمستشفى لتعلموا ماذا يصنع الجن. هيا نواصل. الله أكبر من كل شيطان أسود بسحر أسود أسود في التراب أسود في القبور أسود في المقابر أسود. الله أكبر من كل شيطان أسود ملك من الملوك أسود. الله أكبر أسود في القبور أسود ثوبان بأسحار القبور أسود ثوبان بأسحار التراب أسود بأسحار الغابات أسود بأسحار الأفارقة أسود ثوبان أسود بأسحار الصخر والصحاري والرمال بأسحار الصخر والصحاري والرمال بأسحار الصخر والصحاري والرمال أسود ثعبان ضخم أسود ثعبان قوي أسود ثعبان أسود مالك أسود ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثوبان بسحر أسود ثوبان بأسحار سوداء بالصور سوداء بالدماء سوداء بالصور سوداء بالدماء سوداء بالصور سوداء بالدماء سوداء بالصور سوداء بالصور سوداء بدماء سوداء. حيا سوداء قاتلة حيا سوداء قاتلة حيا سوداء قاتلة حيا سوداء حاسدة حيا سوداء قاتلة حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا سوداء حيا حيا شيطان حيا حيا لإبليس حيا حيا لملوك الجن حيا ملكة حيا ساحرة حيا بالقوة حيا بالاتحاد حيا حيا بالقوة حيا بالاتحاد حيا بالقوة حيا بالاتحاد حيا بالقوة حيا بالاتحاد حيا بالقوة حيا بالاتحاد حيا بالقوة حيا بالاتحاد حيا مع الثعبان حيا مع الثعابي حيا حيا حيا حيا سوداء شيباني يا ربي شيباني الشيطان الكبير. الله أكبر من كل سحر عظيم في القبور والمقابر عظيم. بسم الله يبطل بسم الله يهدى خسامه وحراسه وعواره. الله أكبر من كل شيطان أسود بالحياة والأثاعي أسود. الله أكبر من

حي سكنت حي اختفت حي توارت حي في اليدين حي في القدمين حي في اليدين حي في القدمين حي حي حي حي في الحمل حي حي حي في الولادة حي حي حي في النفاس حي حي حي في النفاس حي حي حي في الولادة حي حي حي في النفاس حي حي حي في الولادة حي حي حي في النفاس حي حي حي في الرضاعة حي حي حي من البيت حي حي من الأم حي حي حي حي حي حي حي من الصغر حي حي حي من الصغر حي حي عاشقة حي عاشقة حي عاشقة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة حي سودة على الجمال سودة على الوجه سودة على الجمال سودة على الجمال سودة على الوجه سودة على الجمال سودة على الوجه سودة في الوجه سودة في الوجه سودة في البياض سودة في الحسن سودة في القرون سودة حي حي حي حي بساحر كبير حي حي بساحر عليم حي حي بساحر كبير حي حي بساحر عليم حي حي بساحر كبير حي حي بساحر عليم حي حي بساحر كبير حي حي بساحر عليم حي حي بساحر كبير حي حي بساحر عليم حي بالملك الكبير حي بالملك الكبير حي بالملك بالملك بالملك بالملك بالملك بالملك الكبير حي بثعبان كبير حي من ابليس كبير حي بشيطان كبير حي من عفريت كبير حي من مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال كبير حي جلاها الله حي جلاها الله حي للمرض الكبير حي للداء الكبير حي للسرطان الكبير حي للورم الكبير حي للاستئصال الكبير حي حي للنزيف الكبير حي للتعطيل الكبير حي للمحق الكبير حي للحزن الكبير حي للضيق الكبير حي للعذاب الكبير حي للحرمان الكبير حي للثقل الكبير حي للعجز الكبير حي حي كبيرة سوداء حي كبيرة سوداء حي كبيرة في البطن كبيرة في الأحشاء كبيرة في الرحم كبيرة حي حي في اليد حي حي حي على المال حي حي في القدم حي حي في الرحم حي حي في الرأس حي حي في الناصية حي حي في العينين حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي كبيرة حي كبيرة بتحريح كبير بصوت كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير بعجل كبير بعجل كبير بجنح كبير بجنح كبير بعجل كبير بجنح كبير بدم كبير حي حي حي حي بعقد كبيرة حي حي بأسحار كثيرة حي حي بحسد كبير بحسد كبير بحسد كبير حي حي حي حي حي حي حي حي حي في الحركات حي في العينين حي في النظرات حي حي حي حي جدًا جدًا جدًا والدم في الدم حيا حيا شيطان حيا

بسم الله تفك العقد تفك العقد في الرحم عقد في الصبر عقد في المفاتن عقد في الأراضي عقد بسم الله تفك العقد في الرأس عقد في الناصية عقد ساحر من الجان عقد ساحر من الجان عقد ساحر شيطان عقد ساحرة شيطان عقد بسم الله تفك العقد لتعطيل كل شيء ما قول جاء خوفه الساحر ما قود هدده الساحر ما قود خوفه الساحر ما قود هدده الساحر ما قود الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة قيدوا الأبدان كثيرا ربطوا الأبدان كثيرا صفدوا الأبدان كثيرا شياطين حول البدن تأمر وتطير اقترنت بالبدن بالإبليس تطير من الأبالسة تطير شياطين حول البدن تطير حيثما استقر شياطين مع البدن بوعد عظيم بقسم عظيم بأمر عظيم بسحر عظيم شياطين سوداء شياطين أقوياء حول البدن تطير بسحر عظيم على آية الكرسي على صورة الصدد شيطان كبير حول البدن شياطين اقترنت بالبدن تأمر من خارج البدن تأمر حول البدن تأمر تخف